أن يقول: ما هي نصيحتكم للمعلمين والطلاب مع بداية العام الدراسي وجزاكم الله خيرا؟ أولا الإخلاص لوجه الله عز وجل، والمعلم الذي يخلص لوجه الله عز وجل يكتب الله قوله وعمله، ويكتب له تعبه ونصبه، ويكون سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره موفورا. الإخلاص، ومن دلائل الإخلاص أن يكون هم المعلم أن ينصح لأبناء المسلمين وأن يعلمهم، وإذا دخل الفصل أو مجلس العلم يتمنى أن يضع هذا العلم في قلب كل واحد من هؤلاء الذين هم بين يديه. فإذا أخلص لله عز وجل ونصح وكان يريد الأجر والمثوبة من الله، تمنى أن كل من يجلس بين يديه يستفيد، وهذه النية الصالحة يسهل الله بها العلم وتعلم العلم. أما الأمر الثاني بالنسبة للمعلم، أوصيه بضبط العلم، أي مادة يقوم بتعليمها ولو كانت دنيوية عليها أن يضبطها، ما دام أنها ما تخالف شرع الله يضبط العلم الذي يعلمه لأبناء المسلمين. والعلم علمان: علم شرعي وعلم دنيوي، والنصوص الشرعية تعني العلم الشرعي بلا إشكال عند أهل العلم رحمهم الله. النصوص في مدح العلم وتعلمه وطلبه هذا خاص بالعلم الشرعي، ولا نعرف في خلاف بين العلماء رحمهم الله، لذلك الذين فسروا القرآن وشرحوا الأحاديث على هذا، وهذا الذي أدركنا عليه العلم. ومن يأتي من الآن ويضرب بهذا كل عرض الحائط لا يعبه به، ويضرب بقول عرض الحائط كما ضرب بقول من يثق بعلمه ومن هو مؤتمن على دين الله وشرع الله. النصوص الشرعية التي وردت في تعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله، وهنا تكون المسؤولية على المعلم أعظم، أنه يتحمل أمانة عظيمة في ضبط العلم، فلا يعلم أبناء المسلمين إلا الحق، ولا يهديهم ولا يدلهم إلا على الهدى والصواب، وأن يضبط هذا العلم بأخذه بالطرق المعتبرة عند العلم، فلا يجتهد في تفسير القرآن ولا في شرح الأحاديث، كل ما جاءته آية يعمل فيها فكرة ويجلس يشرح للطلاب بكلام على حسب ذوقه وعلى حسب فهمه، هذا يورد نفسه الموارد ويهلك ويهلك من تبعه. أي آية من كتاب الله وحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي رده في الفهم واستنباط إلى من تأهل للفهم والاستنباط، وهم أئمة الاجتهاد، فيفسر التفسير بأئمة التفسير المعتبرين كالإمام بن جرير الطبري والحافظ بن كثير ونحوه من الأئمة الذين التزموا التفسير بضوابطه. والحديث لا يأتي لحديث يجري فيه ذوقه ويغش أبناء المسلمين ويجلس يحلل ويأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يتقيد بكلام أهل العلم. ومن تكلم في العلم بكلام أهل العلم، أولا نصح للأمة، وثانيا عظم أجره، وثالثا وضعت البركة في علمه. لا تجد أحد يلتزم بكلام العلماء ولا يأتي بشيء من جيبه إلا وضع الله القبول لقوله والقبول لعلمه وانشرحت الصدور لما يقول، لأن هذا العلم أصلا موروث، كما شرح الله بصدور الأولين سيشرح به صدور الآخرين. النقطة الثالثة في هذا الأمر يأتي شيء من التخذيل، وهو أن البعض يقول: كيف أشرح للطلاب ما يقول الإمام فلان وعلان؟ هذه هي المصيبة، الانهزام والضعف والخور. إما أن تعلم وأنت معتز بدينك، معتز بعلماء الدين الذين أجلهم الله وأعزهم، وإما أن تلتمس شيئا آخر. هذا العلم لا ينفع فيه الإنسان الذي يحتقر كلام العلماء، لا يعرف الفضل إلا أهله. إذا كنت عندك الشجاعة أن تعرف قيمة كلام أهل العلم وتأتي وتصدع به أمام الصغير والكبير ولا تبالي. يقولون والله هذا كلام قديم ما نفهم، يقولون ما يقولون، ما عليك إلا البلاغ، تؤصل علما صحيحا. ولذلك الأمة فقدت العلم القديم بهذه الطريقة بهؤلاء الضعفاء، صاروا يأتون بأشياء من عندهم وتحليلات وتعليلات من عندهم ونسوا العلم الموروث، فنزعت البركة نسأل الله السلامة والعافية، وذهب الخير الكثير. بورك للسلف وسيبارك للخلف إذا ساروا على نهج السلف وفهموا بفهمهم وضبطوا العلم بضبطهم وبلغوا هذا العلم بكل أمانة ونصح. نعم، أن يكون أسلوبك مفهوما وتخاطبهم بما يعقلون هذا من محاسن التعليم، لكن الجوهر واللب لا تعبث به، لا تأتي لأبناء المسلمين بشيء لا تنصح لهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا تأتي بهذه التحليلات والتعليلات والتأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يأتي مثلا يشرح في حديث ولوغ الكلب، يقول بدل ما يتكلم عن صفة الولوغ وعن التسبيع وعن التتريب، يأتي يتكلم يقول والله الأطباء اليوم اكتشفوا اكتشافا عظيما وجاءوا ودوا جابوا، ويأخذنا في أشياء من الأطباء. هذا ليس بالعلم، هذا شيء من ليس من متين العلم، هو من فاكهة العلم، ليس هو الجوهر والصلب. يأتي يتكلم عن عبادة الصوم، ملزم أن يتكلم عن أركان الصوم وشرائطه، يقول والله ما يفهمون أركان الصوم وشرائطه، فهمهم، ما هي صنعتك أنت، أنت معلم، إذا كنت تقول ما يفهمون هم جاءوا فاهمون، ما يفهمون فهمهم، أنت مسؤول أمام الله عن تفهيمهم. بدل ما يبحث لهم عن هذا يذهب ويقول لهم والله الأطباء قرروا أن الصوم يساعد على ضبط ضغط الدم، يساعد على السكر، ويساعد على المر، ويساعد على هذا، ليس بعلم هذا. ثم إذا جاء أحد يقول لهم شروط صحة الصوم كذا وكذا قالوا إيش هذا، هذا يمل. انظروا كيف فلان لما يعلم يعلمنا نفهم، نعم أصبح العالم جاهلا والجاهل عالما والرفيع وضيعا والوضيع رفيعا. يا أخي اعتز بدينك، ألم يمر عليك يوم من الأيام وهذه الأشياء ثقيلة عليك؟ ألم يمر عليك يوم من الأيام وأنت لا تعلم هذه الأحكام؟ من الذي علمك؟ علمك الله وفهمك الله. أرأيت من علمك لو قال في حين تعليمك أنت لا تفهم هذه الأشياء، ألم يحرمك هذا الخير؟ فلماذا تكون أنت الحارم لأبناء المسلمين؟ إذا كانت المعلمون خاصة في الدروس الشرعية، وهذا مما يشتكى من في هذا الزمان، التقصير في ضبط العلوم الشرعية، وبعض المعلمين يقصر في تفهيم الطلاب المسائل الشرعية ويتعذر بأنهم لا يفهمون، ليس له من حجة أمام الله عز وجل. عليه أن يعلم أن هؤلاء الذين قرر عليهم الصوم سيسأل أمام الله عز وجل عن تعليمهم أحكام الصوم، وإذا قرر عليهم الوضوء يستنفذ جميع ما عنده من طاقة ويستعين بالله فسيفتح الله عليه. يقول عندي مقرر في البيع لابد أذهب وأقرأ حتى أفهم البيع وأفهم أبناء المسلمين، عندي مقرر في الإجارة أذهب وأفهم الإجارة من كلام العلماء وأضبطها، وعندي إشكال أذهب إلى أهل العلم وأسألهم حتى أقف أمام الله عز وجل وعندي حجة. أما أن يقول ما يفهمون، ما أحد جاء به يأخذ من بيت مال المسلمين هذا الراتب من أجل أن يتعذر بمن يتعلم، لا، هذا ليس بعذر، تبذل كل ما تستطيع. هذا ننبه عليه لأن الأحكام الشرعية تضيع، أبناء المسلمين يضيعون وبناتهم يضيعون بهذا الضعف وهذا الخور والتضيع لهذه المسؤولية. وهكذا الشأن في كل ما يتصل بالعلوم الشرعية. العلوم الدنيوية أيضا مهمة، الهندسة، الطب، الحساب، هذه الأشياء التي علمها الله عز وجل، جعل العباد يتعلمونها وعلمها خلقه سبحانه وتعالى لتستقيم مصالح دنياهم، هذه مهمة. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول في الطب ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى، وقال لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن العلوم الدنيوية لها حق، وينبغي علينا أن نسد ثغر الإسلام فيه. فإذا رشح أحد لدراسة الطب أو الهندسة فعليه أن يسد ثغر الإسلام في هذا العلم ويضبط ويتقن ويبلغ فيه أحسن المراتب وأفضلها ويعلم غيره حتى لا يحتاج المسلمون إلى غيرهم. وإذا نوى هذه النية كتب الله له أجره في تعلمه وتعليمه. هذا أمر ينبغي أن يستشعره، هو علم دنيوي ينتقل عبادة بالنية ويصير قربة للإنسان. والإسلام لا يحارب الإنسان أن يكون طبيبا ولا أن يكون مهندسا فيبني بيوت المسلمين ومساجدهم ويقضي مصالحهم، هذا أبدا ليس محظورا في الإسلام. والعلماء نصوا على أن من العلوم من فروض الكفايات علم العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها كالطب والعمارة والهندسة ونحوها والزراعة والتجارة، هذه كلها مصالح المسلمين مرتبطة بها، فيتعلم الإنسان هذه العلوم ويعلمها أبدان المسلمين. النقطة بعد الإخلاص وبعد الضبط للعلم يتحلى المعلم بالصبر والتحمل في التعليم ويستعين بالله عز وجل ويسأل الله أن يصبره في تعليم أبناء المسلمين. المعلم يحتاج إلى معونة من الله لأنه قد يتعب وينصب ولا يجد أذنا صاغية وقد لا يجد أذنا قلوبا واعية، فعليه أن يسأل الله أن يمده بقوة حتى يصبر. كل من صبر في العلم حسنت عاقبته، وكل من صبر في العلم متعلما ومعلما ارتفعت درجته على قدر صبره. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، معناه وجدنا ألذ العلم بالصبر. فألذ ما يكون العلم بالصبر. تصبر، يأتي طالب في بعض الأحيان يقول لك مثلا: يا أستاذ ما فهمت. فاصبر على تفهيمه وتعليمه. يقول: يا أستاذ أريدك تعيد هذا، تعيد له. تصبر على أبناء المسلمين. كذلك أيضا عليك أن تتحلى بأجمل الصفات في تعليمهم. أنت لا تريد منهم شيئا، ابتغي من الله الأجر. بمجرد أن تدخل الفصل استشعر أن الله يراقبك وأن الله يحب منك أن تكون أفضل معلم لطلابه. من اليوم تأخذ من نفسك هذا الأمر من أعظم المعين على التعليم وعلى الصبر على أذاه وبلاه، أن الله ينظر إليك. ما قعد أحد ولا قام ولا وقف ولا كتب في العلم وهو يستشعر أن الله يسمعه ويراه إلا سهلت له الصعاب وأصاب الصواب وكان على نهج السنة والكتاب. أبدا يستشعر أن الله يراه. حينما تستشعر أن الله يراك وأبناء المسلمين بين يديك، هل يرضى لك إذا جاء طالب يريد أن يستفيد أن تكفحه في وجهه، أن تنفره من العلم، أن تصيح عليه: أنت ما تفهم، أنت كذا، أنت كذا، أن تسبه، أن تشتمه، أن تهزأ به: يا بليد، يا كذا، يا أبله؟ هل يرضى الله منك منكرات الأخلاق والأدواء؟ لا والله. أنت في منصب تقلده الأنبياء وتقلده العلماء والفضلاء، فكن خير وارث لخير موروث، كن بأحسن المنازل. وهذا لن تكون إلا بفضل الله ثم باستشعار أن الله يراقبك. تصور طالبا، تصور معلما جمله الله بالأخلاق الفاضلة وزينه ورزقه العلم الرصين والصبر وأخلاق النبوة، كم من طالب علم حببه في العلم، وكم من راغب في العلم زاده رغبة في العلم، بل كم من نافر عن العلم رده إلى العلم وهو في ميزان حسناته. الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، هذا من إحسان العمل. إن خروج المعلم من بيته باحثا عن ساعات الدوام وعن ساعات الحصة والمحاضرة خواء وفناء ودمار، وخروجه باحثا عن مرضات الله بناء وخير له في دينه ودنياه وآخرته. لا تخرج وأنت ما تستشعر هذا، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الهمل هو الذي يخرج من بيته فقط حاملا معه أوراق ودفتر تحضير ليقضي ساعة أو يقضي ساعات ويرجع. لقد تكفل الله لخلقه أنه ما قام منهم قائم يتكلم في دينه وشرعه ولا عامل يعمل عمل إلا وقام له ميزان القسط، إن أراد وجهه كتب أجره وإن أراد غير ذلك كان من المحرومين. فلا تذهب بعيد مع الهمل، الهمل هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يشعرون. بمجرد أن تخرج من بيتك وعندك نية وعندك شعور أن الله يراقبك تجرب 3 أيام وإذا بالأمر تغير عندك تماما. كنت تخرج من البيت حزينة، تخرج من البيت مهموما مغموما، فإذا بك بعد 3 أيام تخرج من شرح الصدر، لأنه في الأول خرج الإنسان بدون نية، ما عنده طاعة ولا قربة، والآن خرج بنية عنده طاعة وقربة، فما بالك بطاعة وضعت الملائكة أجنحتها لمن قصدها. أيخرج صاحبها مهموما مغموما؟ تخرج من شرح الصدر. تأتي في القديم إذا بك تجلس الساعة وكأنها يوم من ثقلها عليك، لأن المقصود انتهاء الوقت، ولكن حينما تستشعر أن الله يراقبك تتمنى أن هذه الساعة ساعات، لأن عندك أمانة تريد أن تؤديها وتتمنى أن الوقت يطول. فإذا بأبناء المسلمين يتعاونون معك، يتعاطفون معك، يتجاوبون معك، فإذا أخلصت في الأسبوع الأول رزقك الله 1، 2، 3، 4، ربما يرزق ربعهم، ربما يرزق ثلثهم، ربما يرزق نصفهم، ربما يرزق جميعهم. والله إن المخلص يقف أمام طلبة فيهم من لا يريد العلم ولا يريد إلا شهادة الدنيا، فيحضر المحاضرة والمحاضرتين فينقلب رأسا على عقب ويكون من أخلص الناس في طلبه للعلم، لكن بماذا؟ بالاستشعار أن الله يراقبك. متى ما شعرنا أننا انتفعنا بهذا العلم بالله، وأننا وقفنا أبناء المسلمين أمام أبناء المسلمين بالله، وأن المعلمة وقفت أمام بنات المسلمين بالله، متى شعر الإنسان هذا الشعور شكر الله بقلبه وغيبت سريرته خيرا فأعطاه الله خيرا، من كانت سريرته خيرا جعل الله على نيته خيرا. فعليك أن توطن نفسك بالشعور بمراقبة الله عز وجل، هذا يجعلك تحاسب في وقت المحاضرة، تحاسب في نفع أبناء المسلمين في المحاضرة، حتى الكلمة التي تريد أن تقولها للطالب توفق وتسدد وتعان فيها. لقد عامل أقوام ربهم ففازوا وسعدوا، وغفل أقوام عن الله عز وجل فخابوا وخسروا، اللهم لا تجعلنا من الخائبين ولا من الخاسرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأمر الرابع والذي ينبغي على المعلم أن يكون في تعليمه بالرحمة والشفقة على أبناء المسلمين، خاصة في زمان الفتن والمحن، إما أن يعلم صغار السن أو يعلم كبارهم. إن علم صغار السن فعليه أن يعلم أنهم جهلة، والجاهل يؤخذ على قدر جهله، يعني يعلم على قدر ما عنده من الوعي والفهم، فيلاطف ويحاول قدر الاستطاعة أن يصبر عليه ويتحمله. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الصغار وعلم الكبار بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما جاء يقول والله هذا غلام ما يفهم إيش أقول له سمي إيش أقول له كذا، لا، بل قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، عندك رسالة بلغها، لكن بالشفقة بالحنان. لما قال له يا غلام، مجرد أن يسمع من نبي الأمة أمام الناس يقول له يا غلام يخصه بالنداء، ما قال له أنت يا هذا أو مثل ما يقول يا ولد، لا أبدا، يا غلام، كلمة فيها نوع من الحنان والعطف. كذلك أيضا قال لابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ الله أكبر نبي الأمة الذي رفع الله قدره وأعظم شأنه صلوات الله وسلامه عليه يقول له ألا أعلمك، يستأذن ابن عباس رضي الله عنه. إذن لما تأتي الفصل وتقول يا أبنائي ما رأيكم أننا نتفق جميعا على أن نتعلم ونستفيد وتعطيهم كلاما يحببهم في العلم؟ يا أبنائي أريد منكم أن تعينوني على التعليم، ما رأيكم في كذا كذا؟ تحاول أن تكسب ود هؤلاء الأطفال، ما تستصغرهم، ما تحتقرهم، تحاول أن ترفع منهم. إن رفع المعلم طلابه رفعوه، وإن وضعهم أضاعوه، وإن أهانهم أهانوه، وإن سبوه وإن سبهم سبوه وشتموه وذموه. الناس لها ألسنة ولها مشاعر، وهؤلاء سيحكمون عليك الغد. الفظاظة، الأذية، الضرب، القسوة، التعنيف، التوبيخ، الشعور بأن كرسي الدراسة نوع من القهر والتسلط من المعلم أو المعلمة، عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فإياك أن يشين العلم بك، أن يشان العلم بك، بل ينبغي عليك أن تزين العلم وتزين أهله بالصبر والتحمل ومكارم الأخلاق. أما إن كانوا كبارا فكن خير معلم لهم، وابذل كل ما تستطيع في تعليمهم وتوجيههم، مثل أن يكونوا قد بلغوا سن العقل وأصبحوا في طور الفهم والوعي، تخاطبهم بطريقة تشعرهم بالاحترام والتقدير. الزمان صعب، وقد يجد الإنسان من السخرية والاستهزاء، يعني تأتي تقول لهم أريد أن نتعلم فتجدهم يضحكون. لا تضحك معهم، إذا رأيت اثنين أو ثلاثة يضحكون بعد ما تنتهي المحاضرة اسحبهم ثم انصحهم بينك وبينهم. المحاضرة الثانية يتغيرون، تأتي وتتكلم وإذا بنصف الفصل ليس معك، تأخذ النص الذي معك، تحس أن الله يراقبك فتقول: أمدني بحولك، أمدني بقوتك. من دخل الفصل وهو يظن أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، أمده الله بالحول والقوة. والعكس، من دخل وهو يحس أنه المعلم وأنه الذكي، وكله الله إلى حوله وقوته. فتدخل ولو حتى ربعهم، لو حتى اثنين أو ثلاثة منهم معك، تلطف وعلم واصبر. قد يأتي يوم من الأيام بعد الصبر وإذا بهم كلهم يستمعون لك. وهذا كثير، وقد رأينا. دخلت ذات مرة في سجن من السجون، لم أدخل إلا مرة في حياتي، وقيل لي ألقي كلمة، فكان هناك أشخاص من القتلة ومجموعة، وإذا بهم يمكن ثلاثة أربعة الجالسين ليسوا معنا. فحاولت يعني ماذا تقول لهم؟ تعالوا بالقوة؟ لا يمكن. اختاروا أن يجلسوا واختاروا أن لا يستمعوا، إن عليك إلا البلاغ. فقلت لهم حقيقة أنا كنت مار بجوار السجن، فقالوا لي: إن لك إخوانا في السجن فأحببت أن أزوركم. وهذه حقيقة، هم إخواننا في الدين، مهما أصابوا من الذنب لم يخرجهم هذا عن الإسلام. فقلت لهم: أحببت أن أزوركم، أنتم إخواني في الإسلام. ولا يظن أحد أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا أنه قد انتهت حياته، لأن الله لم يقل هذا. ما دام أن روحه في جسده وأمكنه أن يتوب، فبدأتهم قليلا قليلا إذا بهم كلهم يأتون. ليس فخرا، إنما أقول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الناس وملاطفتهم قبل الحديث مهم جدا. فلذلك من يوفق في العبارة، من يوفق ب... ونحن نذكر شيء مر بنا بالتجربة لأنه يؤثر في السامع، ونيتنا بيننا وبين الله فيما نقصد. فالمقصود من هذا أن الناس تحتاج إلى أسلوب. وهنا ننبه أيضا على مسألة، وهي عدم الإغراق في الأسلوب. البعض إذا جاء يعرض سلعة الله ينزل إلى مستوى لا يليق بالدين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، للإسلام عزة ليست بالسخرية والضحك والعبث والمزاح، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لما قال موسى: اذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، يعني أنت تمزح معنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يأتي الواحد في الفصل يضحك مع الطلبة ويعبث معهم، وكأنها من السخرية بما يمج به دين الله ويحتقر شرع الله. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. والبحث عن إضحاك الناس وسخريتهم هذا عبث، ولا يصنعه العلماء، ولا يصنعه من نور الله بصيرته بنور الوحي. لأن الإنسان كان صلى الله عليه وسلم إذا وقف على المنبر احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، وعلاه الغضب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لكن في حدود المعقول، التواصل الذي اتفقت عليه العقول السليمة والألباب المستقيمة الذي ينبي عن عقل المتكلم، عن حكمته، عن بصيرته، هذا هو المطلوب الذي لا ينزل إلى الحضيض بحيث يحتقر دين الله وشرع الله، حاشا لله أبدا وحاشا لدينه وشرعه. فالدين يجل ويكرم ويصان. النقطة أيضا المهمة أن تعلم أن هذا الطالب قد يخرج من ورائه الخير الكثير. إذا جئت إلى فصل فيه 100 لا تبحث عن 100، قل أريد طالبا واحد، يعطيك الله عشرات. لكن أريد طالبا لمعالجة اليأس والمفاجآت، وأريدهم كلهم لمرضات الله. يعني تدخل بالنيتين، النية الأولى تؤمل من الله أن كلهم يصبحوا في ميزان حسناتك فينتفعوا بعلمك. إذا لم تستطع، يعني خشيت المفاجآت، فتقول أريد واحدة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك من حمر النعم. فأنت يعني تبحث عن شيء يرضي الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. قد ترى رجلا وطالبا فيه سخرية وفيه استهزاء، لكن لما تأخذ بأسلوب مؤثر قد يعود ويصبح أفضل الطلاب. وقد ترى طالبا كثير الاستشكال، كثير السؤال، يتعبك يحرجك، لو أشبعت نهمته وأعطيته حقه وأدبته وربيته أحسن التربية والأدب نصيحة لله وللمسلمين، قد يصبح من أنبغ العلماء ومن أفضلهم. لا تحتقر الناس ولا تحتقر ما تقدم. كان بعض الطلبة يحضرون في بعض المحاضرات وترى سمته ليس بسم طالب علم، وفعلا حتى تصرفاته من عدم الحضور واللامبالاة. فكان شخص منهم يحضر ولا يغيب عن محاضرة، وفي الأسبوع الأسابع الأول كان يغيب. فلما حضر إحدى المحاضرات لبعض المدرسين لم يغيب بقيتها. فذات يوم يقول لي أحد زملائه، يخبر أحد زملائه الذين كانوا معه، وكان يتغيب في المحاضرة الأول، كان محاضرة من يدرسه هذا الشيخ في المحاضرة الأول. ففوجئ يوم من الأيام أنه نسي أن الشيخ الفلاني محاضرته اليوم، فقام على أصحابه في نهاية المحاضرة يقول لهم اليوم محاضرة فلان؟ قالوا ما هي المشكلة، أنت كل يوم تغيب، ما شاء الله اليوم لا ليس بطالب علم ولا يعني في حاله. فقال كلمة، قال والله أستحي أن يذكر فلان اسمي ولا أكون موجودا. هذا هل جاء به ضرب العصا؟ هل جاءت به الدراهم والدنانير؟ جاء به دين الله، جاءت به السنة، جاءت به أخلاق النبوة. الذي يحرص على أنه ما يريد من الناس شيء ويتمنى أن كلهم ينتفعون ويتوقع في المفاجآت، لو أنه ما يأتي إلا واحد يستطيع أن يعلم أين يضع لسانه وكيف يؤثر وكيف يأخذ بمجامع أبناء المسلمين. يعني مثلا ما يحضر هذا، ما يحضر وحضر لك هذه المحاضرة أو هذا الدرس، فترمي بكلام يؤثر في قلبه، ترمي بكلام يشعره أنه طالب. لكن لو أن جاء المدرس وقال له أنت ما تحضر وأنت لعاب وأنت كذا وأنت كذا، قال ما دام أنه لعاب يلا بسم الله، لعابين خلينا فعلا، لأن أصبح الأمر بالتنفير. لكن حينما يقول له كما قال الله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إذا رأيت 100 قل أريدهم كلهم نصيحة للدين، وإذا عجزت أو فوجئت قل لعل واحد منهم وستجد عشرات. هذا أمر مهم جدا. أما بالنسبة لمن يتعلم فاختصارا، الطالب عليه أن يخلص لله في طلب العلم، خاصة في العلوم الشرعية. ومثل ما ذكرنا في المعلم أن العلوم الدنيوية يستعان بها على مرضات الله، كذلك الطالب يطلب العلوم الدنيوية لينفع المسلمين ويسد ثغرهم. وعلى الطالب أن يحرص على أهم شيء في الطالب بعد الإخلاص الأدب. ولذلك قال الله لنبيه موسى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقبل أن يعلمه التوحيد وشرائع الدين أمره أن يخلع عليه وأن يستمع لما يوحى. فإذا ينبغي على الطالب أن يتأدب مع من يطلب على يديه العلم. مما يعين على ذلك أن يبحث عن معالي الأمور، يتمنى بينه وبين الله، يعقد صفقة، كما أن المعلم يستشعر مراقبة الله له، هو يستشعر مراقبة الله له وبينه وبين الله، أنه يتمنى أن يكون أفضل طالب علم يراه الله مع شيخه، يبحث عن هذا في مرضات الله، يقول: اللهم اجعلني بخير المنازل في طلبي، اللهم اجعلني بخير المنازل في أدبي، اللهم اجعلني بخير المنازل في رغبتي في العلم ومع أهل العلم أحياء وأمواتا. يسأل الله أن يجعله خير طالب علم، لأن من طلبة العلم من وفق لهذه الخيرية فلا يعلم مقدار ما يناله من الحسنات والدرجات العلى إلا الله. إن طلابا طلبوا العلم وبلغوا الدرجات العلى وهم طلاب لم يبلغوا العلم بعد، بلغوا الدرجات العلى في إخلاصهم، في صبرهم، في أدبهم، في جدهم واجتهادهم وتحملهم. إنهم أقوام إذا نزلوا في منازل العلم جملت بهم تلك المنازل، إنهم أقوام إذا حلوا رياض العلم ومجالس العلم زانت بهم تلك المجالس، إنهم أقوام إذا جلسوا بين يدي العلماء كانوا نعم الجليس مع من يجالس، إنهم أقوام تذكر أخلاقهم وآدابهم وشمائلهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. كم من طالب علم حبب في تعليم أبناء المسلمين، وكم من طالب علم شرح الله به صدر شيخه لنفع أبناء المسلمين، وكم من طالب علم في أدبه وسمته وجده واجتهاده شحذ همة من يتعلم على يديه. كان الشيخ الأمير رحمه الله برحمته الواسعة يدخل فصل في الجامعة، وكان أحد الطلبة من اليمن من أنبغ الطلاب، وكان كثير الأسئلة، وكأن الطلاب نوعا ما أحسوا بأنه يعني ثقيل من كثرة أسئلة. فذات يوم شعر الشيخ بهذا فقال للطلاب: لو كنت أريد أن أحضر للدرس لحضرته من أجل فلان. إن من طلبة العلم من هو شعلة. وكان الوالد رحمه الله في تعليمه يعتز بطالب العلم الذي يراه طالب علم نابغة. وطلبة العلم الصادقون يظهر الصدق في وجوههم وسمتهم ودلهم، وطلبة العلم الصادقون يظهر الصدق في أحوالهم وفي ضبطهم للعلم. لا يليق بالإنسان أن يذهب إلى المدرسة أو إلى مجلس العلم لم يحضر الدرس ولم يراجعه ولم يستعد لهذا الخير، خاصة في العلوم الشرعية. هذا شيء يعني يثبط ويضعف العزائم. من طلبة العلم من إذا جلس في مجلس العلم زان مجلس العلم وازدان به مجلس العلم، فيحرص على أن يكون بخير المنازل في طلبه، وهذا يحتم عليه أمور مهمة فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين من يتعلم، وفيما بينه وبين من يرافقه في طلب العلم. كم من طالب علم عاشره أخوه فأحب العلم بسببه. ولذلك اقرأ في تراجم العلماء كالإمام أحمد وغيره، إمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع وغيرهم من أئمة العلم ودواوين العلم، كانوا محل الرضا عند من يتلقى عن العلم. حتى إن عبد الرزاق رحمه الله لما مزح ذات مرة ثم شعر بالإمام أحمد ثرب على نفسه وقال: أحمد ها هنا، أحمد في المجلس، يوبخ نفسه أنه قال هذه النكتة والإمام أحمد موجود، تعظيما للإمام أحمد وهو زميله في الطلب. هذه النماذج الكريمة من طلبة العلم ازدانت بهم مجالس العلم في تواضعهم، رافقوا إخوانهم في طلب العلم فما وجدوا منهم إلا خيرا وما سمعوا منهم إلا خيرا. تشتم منه رائحة السنة، لا تجده عنصريا ولا متعاليا ولا متكبرا ولا يحس بأي جاهلية في قرارة قلبه فضلا عن قوله وعمله، لا لن تجد في أخلاقه وشمائله شيئا يشينه، إنما هو السنة ظاهرا وباطنا. هذه النماذج الكريمة في زمان الفتن أجرها عند الله عظيم وثوابها عند الله كريم، وعلى طالب العلم أن يبحث كيف يكون من هؤلاء. كذلك أيضا مما يعين طالب العلم على أن يكون بخير المنازل في تعلمه في الدراسة النظامية وغير النظامية أن يعلم أن منزلته بقدر ما يضبط من العلم، فإذا جلس في أي مجلس لا يمل ولا يسأم ولو كرر عليه الشيء مئات المرات، ما يأتي يقول والله هذه القاعدة كم مرة نسمعها وهذا الضابط كم مرة نسمعه، الفاتحة كم مرة تقرأها، الدين قوة يستمد من هذا التكرار حتى يصبح عندك أمرا لا يحتمل الجدال ويصبح عندك أمرا كالشمس رابعة النهار، يكرر العلم فتحبه، يكرر العلم فلا تمل سماع العلم، لا تمل سماع الحق، تحب الحق ولا تمل سماعه ولو كرر عليك المرات والكرات. كون الإنسان علم هذا الشيء لا يجعله بعد تعلمه محتقرا لإعادته عليه أبدا، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظرون ما الذي يقوله لمن هو حديث الإسلام، مع أنها شرائع قد علموها من السنوات، ما جاءوا يقولون والله هذا المجلس مكرر، لا أبدا، العلم قديمه جديد وجديده قديم ومكرره لا يبلى ولا يخلق مع كثرة الرد والتكرار، لأنه مبني على شرع، على وحي منزل من حكيم حميد، لا تمل العلم. وثق ثقة تامة أنه بقدر حبك للعلم وعدم سآمتك ومنه ملله سيفتح عليك. ولذلك تجد البعض العلم له مسهل وميسر بتيسير الله وتسهيله، لأنه أعطى العلم من حبه ووده وصفائه ما لم يشعر معه بسآمة ولا ملل. وكان بعض العلماء يجلس من بعد المغرب من بعد الفجر إلى غروب الشمس في مجلس الفقه يكرر الثلاث مسائل، المسألة بعد صلاة الفجر، والمسألة بعد صلاة الظهر، والمسألة بعد صلاة العصر، وهم أذكى منا وأكثر ضبطا، ولذلك كان العلم عندهم مثل الفاتحة، فضبطوا الأصول ثم جاءت الفروع سهلة عليهم. واليوم لا، إذا شاء كان الشيء واضحا يمله الإنسان من أول ما يذكر له فضلا عن أن يكرر عليه. احرص على أنك تكون في طلبك العلم لا تسأم من العلم شيئا ولا تمله. كذلك أيضا عليك أن تحرص على أن تكون بخير المنازل في السؤال، من طلبة العلم من يسأل فيعظم أجره في السؤال. سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسائلهم تعتبر قواعد في الدين والشرع، ومن هنا على السائل أن يهيئ السؤال وأن يهيئ المسألة. هناك مسائل يسعنا في عامة طلبة العلم، هناك مسائل يسعنا في خاصة طلبة العلم، عليك أن تراعي الوقت المناسب للسؤال والأسلوب المناسب للسؤال، كذلك ضبط السؤال وتحريره. أما مسألة العلوم الدنيوية فإن طالب العلم سواء من يطلب هذا العلم الدنيوي عليه أن يحرص على أن ينال أفضل المنازل في ضبط هذه العلوم كما ذكرنا، وأن يسأل من هو أحسن من يتقنها ويضبطها. وإذا كانت الدراسة نظامية فليأخذ من كل معلم على قدر ما عنده من العلم، إذا جاء في الفصل ووجد الطلاب يستهزئون فلا يستهزئ، وإذا وجد الطلاب يضيعون فلا يضيع، وإذا وجد الطلاب يتهكمون لا يتهكم، فيبحث عن معالي الأمور ويترك سفاسف الأمور. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ونسأل الله العظيم أن يبارك للعلماء ولطلبة العلم وللمتعلمين في علمهم، وأن يجعل هذا العام عاما مباركا معينا على محبته ومرضاته. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، ونسألك أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم.